فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. And when the magicians arrived, they said to Pharaoh, "Is there indeed for us a reward if we are the predominant?"